يعندان اللي طوعت نفسي على التوبة وقول فاتو يا عم يا عم دان اللي طوعت نفسي على التوبة وقول فاتو وأعيش في الجبال وأعبد ربنا وأتوب وأقعد على جنب واحتي بعد عن الناس وأتوب عشان سألت راج العالم قمصر جنب الكلام قال حملتكو أمانة اللي انتو شايلين التجيل دل سألت راجل وغني ترجم بالكلام دل بدنيا قاهر يا عمي بترفع ناس والدالي كذاب ياللي تقول أقدر أمنع المكتوب الراجل الوحش منه النعم هتزود بقول لك الراجل الوحش منه النعم هتزود والزمن حكم عليه مشاف البلاد معزول والحب يشتكي لابن ناس يحوجوا الوفد لعزول أصحابك يحبوك الزمن ده من كل ما يبقى معاك المال ونخلص جنيهك يا نجرتي لا جاش دعم فيهم مال يا عم الصحة والعقل الزمن ده أحسن من خزاين مال ده اللي ولف على الضلال منه الحلال هيزول يا طبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب طبيب العملية يا طبيب العملية أنا جروح التدمية انخدوني الجهدية سلموني بندقية طلعت بالليل دورية ومع بلت كفدية شفت المالح والمية وبنت عمي بدلغية قلت أجملك محامية قلت لها روحة صبية بسيطة دي القاضية إن جتني بلوى الوحدية بدت الجنينة الطعمية مجال الوادع موصول قلت وانا مالي مجال الوادع موصول قلت وانا مالي بكرة يجرب ويشوف بختنا مال بختنا مال تعال شوف الزمان اللي على الند على سيده وحكم حكم العويل بعد ما كان على سيده والجبل لما ترفع قم دواس على سيده عشان الزمن ده يا عم اللي بقي فيه العبيط ناس وعاشر ابن الأمارة وغمز لقمة بماش خسيس وشتم الأصيل ندخ ودن تومات أصل الدنيا آهر رفعت ناس ما تسواش شوف الجبان ركب حصان وسيد وعلقة دماش أوعاي غرة الندل مهما ترفع قيوم وحكى أوعاي غرة الندل مهما ترفع قيوم وحكى هيجي ديون ينزل من بعد ما ربنا الكريم وحكى ولا تصفى للعاد وندل لو صفينا في الكلام وفي البلد كلها حاكم ده الوحش لما تحاكم راح للحلو باسي انا بغنى لكهرباء ناس بتجري ترب اصحاب ناس بتجري تجيب العذاب نفس اقول لك على شباب عدت عجوزة على شباب طلع السلم في البركان داري كبيرة وقال عناب قعدة وفرشة حنك الباب غلبان غلبان وجاب جلبية الخلق قالوا له منين يا هنطارة سارق ولا شاحت ولا جايبها منين يا عمي غلبان وجاب جلبية الخلق قالوا له منين يا خنطرة سارق ولا شاحت ولا جايبها منين ده الغني مهما يسرق محدش يقول له منين ده الاخ لو نظر اخوه محتاج له الزمان ده عم يقعد يجر عليه وطمع الدنيا كره ناس في بعضهم غلبان ماشي يقول لله الاغنياء اتنجلشوا عليه حتى الابن مع ابوه ما بيحبوش بعضهم يا رب ده انت اللي خلقتي فقير قادر تحن عليه وان كنت عاوز تسمع اسمع من الكلام عجب عشان خاطر ابو عصام شريفون والاستاذ عمر فود ناس مهندسين عجب الله يجزيك يا زمان ياللي موريني المرار عجبة الكحكة اللي فيه اليتيم عجبة خنطرة ده جبهة منين قالوا حبايبك جفوه ده انا اللي قلت ما ظني يا ما قالولي حبايبك جفوه انا اللي قلت ما ظني قالوا ده الهوى ليه دوا قلت يا خلق ما اظنش قالوا ده اللي الشاب يرجع للشباب قلت برضو ما اظن اه راحوا فين حبايبك يا عين اللي كانت تحلى قعدتكم؟ ده انا عم اقعد على الزاد يا ابو عصام وعم افتكر بلمتهم. انا لما الف الملك زي شركة شريكون عمري ما هلقى حلاوتهم. وبى الليالي الهنا لما تيجي عندنا وتوم يا عم. ده انا راجل مغني لو جسمي فضل على عود. حب الليالي الفرح لما نفرح ونغني عالطبلة وعالمظهر. ورج العود قالوا ده اليوم اللي مضى هيعود. قلت ده كذب ما ظن. حبايبي وجبلونا وبعتونا المثالين هم الحبايب جبلونا وبعتوا لينا المثالين. الفن فوتنا هدينا وانا نفسي جبنا يا ابن الناس يا ابن الناس. قالوا حبايبك جفوا انا اللي قلت ما ودي. قالوا حبايبك جفوا ده انا اللي قلت ما ودي. ما كانش العشم في حبايبي وزايد على الجبين ودي. ما كانش انا اللي في حبايبي ضيع مودي. قال يجفون على ايه لما كنت عم اقعد معاكم اخد في الكلام وهدي. وعكت الدنيا علينا بكلام المراسيل. الله يجازيك يا صاحبي لما استبع المراسيل. الراجل اللي يسمع كلامي يكون ابن ناس ورزيل. بعتوا لنا مراسيل قالوا لها ناخد ولا ندي. ناس عظم وضيف بقول لك ناس عزموا ضيف وبعد العزومة عياروا. أتريهم ناس معيروا راحوا للجادع عياروا. يا عم ده اللي يخون العهد حسابه عند ربنا جاز. يا عم ترى يا عم انت رحت عند مين عشان وقعدوا متكلموا علينا؟ احنا يا عم كلام جاد وقالوا لك كلام عيسرش بعد ما عشو. الزمان احتوطني وعم ازعج من صميم راس. لو انزلت اليسود انا باذن الاله منزل ودم طلعت على غالي حلفت يمين منزل اوعى تعشر الجبال ولا تخش لي منزل لدول ناس انت اللي يجيبوا الجدع يا روح يا دي العجب في ناس مضاف اصل وراجل جليل اصل يكرهه ودايما يفتن عليهم بقى وحش قول يكرهه ويحب ليهم الخراب لو دخل لهم خير يكرهه تملي متن واطي ودايما لسان ومر لو ضاق بيك الحال في بلاد الحبايب مر اللي مجرب الحلوة مرة لازم يدوب المر الله يجازيك يا زمن لقيت الملاح المر الناس الوحشة مع لسانهم المر طوب الأرض يكره بقول يا ظالم الناس هيجيلك يوم تتحاس وفي زنقة القبر ويا العذاب تتحاسب وتبقى محتار في قلب النار تتحاسب هيجولك ملكين وفي يدهم سلاسل يسألوك عن المعاصي كلها وزنوك اندلوا قتل بجسمك لما يولع نار تحكي تقول ايه فعل الضلال وزنوك يوم القيامة ما تمسك في جسمك ناس ويجيبولك كتاب مصرغ بالسيئات وذنوب لما انت اخرت اجره تبقى للمليح كلب وتبقى محتار كما الغرقان واكلت يوم القيامه يسالك ربنا بكل حرفه واكلت واللي عملته لابد عليه تتحاسب بقول يا رب ده انت الكبير وبحكمتك مدلي سيد لا ناس خدت موعظه من زلزال ولا خدوا موعظه من السيد انوي يا خاطي وتوب وشوف اللي راحهم ضحايا جبلي في قلب السيد دير الرئيس مبارك سفر اسيوط عزاهم وبعث لهم معونه وصرف فلوس ليهم وصعد عليه ناس بردانة بعد غطى دفاهم وبصفتي فنان رصدت قصتي عنه وقع الضحايا جدل ولا حتى حاش عنه ربنا كبير يخف الذنوب عنه إذاعة وصحافة وتلفزيون ونشرة اتكلمت عنهم لما مبارك بنالهم مباني غير اللي خدها السير